أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون يتساءلون يتساهلون عم يتساهلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون الذي هم فيه مختلفون فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا سراجا وهاجا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ماء ثجاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا حبا ونباتا وجنات ألفافا وجنات ألفافا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا وفتحت السماء فكانت أبوابا فكانت أبوابا فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا فكانت سرابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا مآبا مآبا للطاغين مهابا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا وغساقا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا أحصيناه كتابا وكل شيء وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء إن أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فلن نزيدكم إلا عذابا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا